شيخ شيخ عبد العزيز. نعم. الله يحفظكم، انا اكلمكم من البحرين يا شيخ. حياك الله. شيخ، عندنا دورات تقام في البحرين في العقيده، ويقام لها او يحضرها او الذي يقيم فيها الدوره الشيخ عبد الله الغنيمان. نعم. وكانت هناك دورات في كتاب التوحيد والعقيده الواسطيه، والان بعد يومين ستكون هناك الدوره في كتاب التدموريه للشيخ الاسلام ابن تيميه. وهناك بعض الشباب حفظكم الله يحذر من الشيخ، يقولون لا تحضرون له، ونريد التوجيه منكم الله يحفظكم. لا، الشيخ الغنيمان رجل فاضل من العلماء المسلمين بالسنة والجماعة ومدرسة الجامعة الإسلامية سنة عديدة، ولو تعليق على كتاب التوحيد بالبخاري، رجل فضل الإخوان وصلحائهم. هل من كلمة توجيه لهم يا الله يحفظكم؟ أقول لا يجوز للمسلم يطلع بمسلم بغير حق، يعني طلاب العلم لا يتعرض لهم ولا يطعن فيهم. والشيخ عبد الله الغنيمان الله يحفظكم، هل تزكيه؟ رجل فاضل. الله يحفظكم. زكاة رجل فاضل صالح. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، رفع الله قدركم يا شيخ. السلام عليكم.